Book 2 41 41 التوجيه Orientering أين مكتب الاستعلام السياحي؟ Hvor er turistbyrået? هل عندكم لي خريطة المدينة؟ Har du et kort over byen til mig? هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ Kan man bestille et hotelværelse her? أين هي المدينة القديمة؟ Hvor er den gamle by? أين الكاتدرائية؟ Hvor er domkirken? أين المتحف؟ Hvor er museet? أين يمكن شراء طوابع بريد؟ Hvor kan man købe frimærker? أين يمكن شراء زهور؟ Hvor kan man købe blomster? أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ Hvor kan man købe billetter? أين الميناء؟ Hvor er havnen? أين السوق؟ Hvor er torvet? أين القصر؟ Hvor er slottet? متى تبدأ الجولة؟ Hvornår begynder rundvisningen? متى تنتهي الجولة؟ Hvornår slutter rundvisningen? كم مدة الجولة؟ Hvor længe varer rundvisningen? أريد مرشداً يتحدث الألمانية. Jeg vil gerne have en guide, der taler tysk. أريد مرشداً يتحدث الإيطالية. Jeg vil gerne have en guide, der taler italiensk. أريد مرشداً يتحدث الفرنسية. Jeg vil gerne have en guide, der taler fransk.